الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الباحثون الأعزاء، أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فاستكمالا لما سبق وما شرحناه في المحاضرة الماضية وما تناولناه بالفحص والدرس في المحاضرة الماضية حول مادة تاريخ الأديان، ما زال الحديث مستمرا ومتواصلا معنا في هذه المادة حول بعض النقاط الأخرى. وأذكر نفسي وإياكم سريعا بأهم النقاط التي وقفنا عليها في المحاضرة الماضية. فقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن عدة نقاط تمثل في هذه المادة أو لهذه المادة حجر الزاوية أو الحجر الرئيس أو الأساس أو نقطة الانطلاق التي يستطيع الباحث أن ينطلق من خلالها بالبحث والفحص والدرس، لينطلق من أرض صلبة غير رخوة. تحدثنا عن نقاط تناولنا فيها أهمية دراسة علم تاريخ الأديان، وضحنا ذلك من خلال عدة نقاط موضحة واحدة تلو الأخرى ذكرناها في المحاضرة الماضية. كما تحدثنا أيضا عن أهم الجوانب التي تبرز أهمية دراسة علم تاريخ الأديان، وتحدثنا عن الاستعمالات اللغوية للمفردات التي تمثل حجر الزاوية لهذه المادة، لفظة أو مفردة الدين والملة والنحلة. ووضحنا أوجه الافتراق بين كل هذه المصطلحات الثلاث، وحلنا الباحثين وذكرنا مجموعة من المراجع أو المصادر التي ينبغي لباحث تاريخ الأديان أو مقارنة الأديان أن يقف عليها وأن يستنبط منها وأن يستخرج منها ما يكون أو ما يكون له زادا وملكة علمية في هذه المادة أو هذا التراث السمين. ذكرنا كتاب الدين أستاذنا الدكتور دراز، ذكرنا الأديان الوضعية لأبي زهرة، ذكرنا الفصل لابن حزم، ملل والنحل للشهرستاني، قصة الديانات لسليمان مظهر، الإنسان في ظل الأديان سيدنا الدكتور عمارة نجيب، الإسلام بين الأديان محمد كمال جعفر، وغير ذلك من المراجع التي أشرنا إليها في المحاضرة الماضية. وكنا أنه لابد لدارس علم تاريخ الأديان أن يقف على هذه المراجع وأن يرجع إليها وأن يستلهم ويستنبط منها ما يخدم فكرته وما يؤكد الإشارات التي يذهب إليها من خلال هذا التصنيف أو هذا التقسيم أو هذه المادة العلمية الموجودة داخل مادة تاريخ الأديان. ما زال الحديث مستمر، واستكمالا لما بدأناه نود أن نوضح بعض الأمور التي تتعلق بالإشارات التاريخية للأديان الوضعية في ضوء الكتاب المقدس، وكذلك في ضوء النص القرآن. وأنتم كما تعلمون جيدا أن هناك إشارات كثيرة في الكتاب المقدس ذكرت بين أسفاره وإصحاحاته وفقراته تؤكد وتبرهن على وجود الأديان الوضعية، لأن فرق شاسع بين دين إلهي ودين وضعي. فالدين الإلهي هو دين إلهي من وضع دين سماوي، دين له كتاب أنزله الله تبارك وتعالى بوحي ونبي وكل هذه الأمور. أما الدين الوضعي فهو دين بشري، دين إنساني من اختلقه الإنسان كجعل له مذهبا وعقيدة إلى غير ذلك. فهذه الأمور موجودة، والقرآن الكريم تحدث عن عملية التبديل والتحريف والتغيير. حينما ننظر إلى القرآن الكريم، حينما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، ويقول يحرفون الآية الأخرى يحرفون الكلم عن مواضعه. والنظر في القصص القرآني وتاريخ السابقين وحديث القرآن عن الأمور عن هذه الأمور وعما يتعلق بالأديان الوضعية، نجد هناك كثير من الإشارات وكثير من هذه الدلالات التي تدل وتبرهن على هذه الأديان الوضعية التي هي من قبيل صنع البشر، سواء عن طريق كان جعلها دين، جعلوها دينا أو جعلوها مذهبا أو جعلوها نحلة أو جعلوها معتقدا. سرا على هذه التقسيمات نود أن نقول أن هناك تصنيف أيضا للأديان نظر إليه العلماء وقسموه العلماء وتعددت فيه وجهات نظرهم وآراؤهم، وجعلوا هناك تقسيم أيضا بحسب كذا وكذا وكذا. من جملة هذا أنهم نظروا إلى الأديان، إلى تقسيم الأديان بحسب مصادرها، فجعلوا منها أديان إلهية. هذه الأديان الإلهية أديان موحى بها، أديان من قبل المولى تبارك وتعالى، وعبروا عنها بالأديان السماوية أو الأديان الكتابية كالإسلام والنصرانية واليهودية. وجعلوا أيضا هناك أديان وضعية أو أديان أرضية، أو إن شئت فقل أديان إنسانية كأديان الهند مثل الهندوسية والبوذية والجينية، والديانات الموجودة في آسيا أو الديانات الموجودة في أفريقيا. ليس ذلك فحسب، القريب من هذا التقسيم بعض العلماء قسم الأديان إلى ملل ونحل فقط، قسمها إلى ملل وإلى نحل. لكن هناك من العلماء أيضا في تصنيف ثان قسم الأديان بحسب مطلق الاعتقاد، فسمى منها أديان النبوة. هذه الأديان اعتبرها تشتمل المسيرة الطاهرة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام التسليم، بدءا بسيدنا آدم عليه السلام مرورا بكل الأنبياء حتى ختاما بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلوا هذا في هذا التصنيف أيضا الأديان الوثنية بعد أديان النبوة، الأديان الوثنية التي عبدت الأوثان أي الأصنام والتماثيل من دون الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون طرأت الوثنية أو الشرك والكفر بعد الوحدانية والإيمان. ويمثل أديان الوثنية أديان الهند وأديان فارس وأديان الصين وغير ذلك من هذه الأديان. أيضا جاء في ثالثا الأديان الفلسفة ضمن هذا التصنيف، أديان الفلسفة حيث تعتبر المذاهب الفلسفية لدى أصحابها دينا، هذا في وجهة نظرهم ومعتقدهم، لأنها معتقداتهم وآراؤهم التي يؤمنون بها ويجادلون عنها. ويمثل أديان الفلسفة مختلف المذاهب الفلسفية كالمادية والروحية والوجودية وغير ذلك. وفي تصنيف ثالث للأديان ذهب بعض العلماء إلى تصنيف الأديان حسب الانتشار، فقسموها إلى أديان عالمية وأديان محلية أو إقليمية أو عنصرية، فجعلوا من قبيل الأولى الإسلام والنصرانية الإسلام والنصرانية، وجعلوا من قبيل الثانية اليهودية والصابئة والأديان الوثنية الموجودة في أفريقيا وأسيا وأستراليا وغيرها. كما أن هناك تصنيفات للأخرى للأديان. والخلاصة أول مسألة في الجملة، لابد أن ندرك أن هذه الأمور ما هي إلا اجتهادات بشرية وليست نصوصا إلهية أو توجيهات نبوية، فقط اجتهادات بشرية. وفيما يلي نذكر بعض هذه التصنيفات. مثلا التصنيف بحسب الحكم عليها على الأديان أو الديانات، قسم العلماء الأديان أو الديانات بحكم بها حسب هذا التصنيف أو الحكم إلى أديان صحيحة وأديان باطلة. قالوا عن الأولى يمثلها كل دين موحى به من عند الله تبارك وتعالى كالإسلام والنصرانية واليهودية. وحينما أرود أقول عن هذه اليهودية أقصد أو نصر أقصد هذه الأديان في صورتها الأولى التي لم تحرف ولم تبدل بل التي كانت عليها بما أوحاها الله أو أنزلها الله أو نزلت على صاحبها أو نبيها. القسم الثاني هو الأديان الباطلة، ويمثلها كل دين بشري أو دين إنسان من قبيل وضع الإنسان أو وضع البشر مثل البوذية أو الكونفوشوسية. وهناك من العلماء في تصنيف ثاني صنف الأديان بحسب التطور، فصنف إلى أديان بدائية أو راقية أو أديان أخلاقية أو أديان منقدة. جعلوا من قبيل الأديان البدائية قالوا عليها أنها اعتمدت الأساطير والخرافات وظهرت في الأزمنة القديمة وإن ظلت باقية في المجتمعات الإنسانية سائدة في القبائل البشرية كالديانات الوثنية في أفريقيا وغيرها وكثير من أديان الهند والصين واليابان ومصر القديمة وبابل وآشور. وجعلوا منها أيضا في هذا التصنيف حسب التطور الأديان الراقية، وتمثلها الأديان التوحيدية يعني على رأسها الإسلام والنصرانية واليهودية، وأقصد أيضا الصورة الصحيحة لهذه الأديان. وجعلوا أيضا من ذلك الأديان الأخلاقية، وقالوا هذه الأديان هي التي تقف عند حدود الأخلاق كالأديان الشرقية، وجعلوا منها أديان منقذة أو مخلصة. هذه الأديان تتجاوز الأخلاق وتصل إلى درجة الخلاص كالنصرانية، وهذا معتقد عند هؤلاء. كما أن هناك تقسيم في تقسيم رابع للتصنيف أو لتقسيم الأديان، تصنيف هذه الأديان بحسب المنزلة، فقسموها إلى أديان طبيعية أو فطرية بدائية، وجعلوا من هذه الأديان دين الصين أو الأديان الهند الفرس مصر القديمة. وجعلوا أيضا أديان منها الأديان الملهمة، هذه الأديان ما كانت موحى بها، وجعلوا منها الإسلام واليهودية. ثم جعلوا كذلك أيضا في ظل هذا التقسيم الأديان المطلقة أو الكاملة، وخصوا بها النصرانية فقط لا غير. وفي ظل التقسيم الخامس أو التصنيف الخامس للأديان، هناك من العلماء من نظر إلى هذا التصنيف بحسب الطبيعة، فجعل من هذه الأديان أديان متطورة أي متغيرة تتطور بتطور الأيام الزمان وتغير السنين، وجعلوا منها أديان ثابتة أي ثابتة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل، وجعلوا من قبيل الأولى ما يسمى بأديان ديناميكية، أديان ديناميكية، والثانية أديان استاتيكية، أديان استاتيكية أي ثابتة غير متطورة. وفي ظل تقسيم سادس للأديان جاء هذا التصنيف بحسب العلوم أي الموضوعات والميادين. وقالوا عن هذا هي قالوا في ذلك دراسة الأديان خطت خطوات واسعة وصارت تخصصا من التخصصات الأكاديمية التي يضم في رحابه كثيرا من العلوم مثل تاريخ الأديان وفلسفة الأديان ومقارنة الأديان وعلم الاجتماع الديني وعلم نفس الدين وعلم الإنسان الديني. سابعا، وفي ظل التقسيمات أيضا الخاصة بتقسيم أو تصنيف الأديان يأتي هذا التصنيف بحسب العموم والخصوص. فقد قسم بعض العلماء هذه الأديان إلى أديان عامة أي شعبية، أرادوا بذلك يعني شعبية مثلا، قالوا فعنها استكملت عناصرها وفروعها ومارست طقوسها وأدى شعائرها جماعات وجموع من البشر، وهذه الأديان يمثلها غالبية الناس في مشارق الأرض ومغاربها. وجعل القسم الثاني من هذا التصنيف بحسب العموم والخصوص الأديان الفردية، قالوا عنها لا تعد أن تكون وجدانا غامضا أو عقيدة مبهمة تتجمجم في الصدر ولا يحسن صاحبها التعبير عنها بشعار خاص، وجعلوا من أمثلة ذلك أديان الخلفاء. فأديان الحنفاء أدرجها هؤلاء العلماء تحت الأديان الفردية ضمن التصنيف بحسب العموم والخصوص. وفي تقسيم ثامن أو تصنيف ثامن للأديان بحسب بقائها وزوالها قسمها العلماء على حسب هذا التقسيم إلى أديان حية وأديان منقرضة أي بائدة. جعلوا الأديان الحية قالوا بقيت في قالوا عن هذه الأديان بقيت على مر الدهور واختلاف العصور منذ صارت عقيدة لأصحابها وعبادة لأتباعها كالإسلام. وقالوا عن الأديان المنقرضة أو البائدة اندثرت وماتت كديانة مصر القديمة. وفي تصنيف تاسع للأديان اتجه بعض العلماء إلى هذا التصنيف والتقسيم فقسم الأديان حسب التصنيف الجغرافي، وأرادوا بذلك أن يقوم هذا التصنيف على تصنيف الأديان حسب المناطق الجغرافية مثل مثلا منطقة الشرق الأوسط أو منطقة فارس أو منطقة الهند أو الصين أو اليابان، نظروا إليها من حيث التصنيف الجغرافي. وفي تصنيف عاشر اتجه بعض العلماء أو صنف العلماء الأديان تصنيفا تاريخيا، فقالوا من هذه عن هذه الأديان إما أن تكون أديان قديمة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ امتدت لآلاف السنين وعاشت دهورا وقطعت عصورا، وشملت في ذلك الأديان السماوية كالإسلام والنصرانية واليهودية وأيضا الأديان الوضعية كالهندوسية والبوذية وغيرهما، وجعلوا من ذلك أيضا الأديان الحديثة، وقالوا ظهرت متأخرة أرادوا بأي يراد بها عن هذه الأديان قالوا أنها ظهرت عنها أنها ظهرت متأخرة ولم يمض على وجودها سوى مدة وجيزة وسنوات قليلة. ومن أمثلتها البابية نسبة إلى الباب علي محمد الشيرازي، وأيضا جعلوا منها البهائية نسبة إلى البهاء حسين علي المازندراني، وأيضا جعلوا منها القديانية نسبة إلى غلام أحمد القدياني. هذا التصنيف وهذه التقسيمات السابقة التي ذكرناها والتي أشرنا إليها هي وجهات نظر العلماء. وبجانب ما سبق هناك تصنيفات أخرى أو تقسيمات أخرى، منها الأديان التقليدية والأديان الإبراهيمية والأديان التوحيدية والأديان غير التوحيدية والأديان الغامضة، يعني يرد بها الأسرار أو الأساطير، وأيضا الأديان الشرقية. كل هذه الأمور هي تقسيمات وتصنيفات تعددت بتعدد نظر أو وجهات نظر العلماء الذين نظروا لهذه التقسيمات على حسب الظهور أو على حسب الاعتقاد أو على حسب الصحة والبطلان أو على حسب كذا وكذا. كلما نظروا إلى الدين من وجهة نظر معينة قسموه على حسب هذه الوجهة النظر إلى عدة أقسام، قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو إلى آخره. على كل حال، هذه التصنيفات وهذه التقسيمات تعتبر استكمالا لما بدأناه قبل ذلك، وهي تعد نقاطا مهمة وهامة لا بد للباحث أن يقف عليها وأن يركز فيها، لأنها زاده ولأنها ثروته التي يعتمد عليها في تحصين فكرته وأمنه الفكري عند تناوله لأفكاره أو لفكرته التي تتعلق بتاريخ الأديان أو مقارنة الأديان سواء بالفحص أو الدرس. فلا بد أن ينطلق الباحث في ظل هذه الأمور من قاعدة صلبة غير رخوة، قوية ثابتة راسخة، ولن يتحقق له ذلك ما لم يكن واقفا على كل هذه النقاط الهامة والمهمة، حتى يستطيع أن يستنبط الإشارات والدلالات التي تدل على الأديان الوضعية، سواء كان ذلك في النص القرآني أو داخل الكتاب المقدس من خلال أسفاره و فقراته وإصحاحاته. كل هذه الأمور لن يستطيع الباحث المجد أن يصل إليها إلا إذا كان على دراية كاملة بهذه النقاط الهامة، معتمدا أيضا ولا بد أن يرجع إلى المراجع التي قمنا بذكرها، سواء ما يتعلق بكتاب الدين لأستاذنا الدكتور دراز، أو الفصل لابن حزم، أو الأديان الوضعية لأبو زهرة، أو الملل والنحل للشهرستاني، أو قضية الديانات لسليمان مظهر، أو الإنسان في ظل الأديان لأستاذنا الدكتور عمارة نجيب، أو الإسلام بين الأديان لمحمد كمال جعفر، وغير ذلك من المراجع التي لابد التي أشرنا إليها في المحاضرة في السابق. وهنا لابد للباحث أن يقف على هذه المراجع والمصادر بالفحص والدرس والقراءة والاستنباط وأخذ الدروس والعبر، حتى ينطلق مؤمنا لفكره واقفا على أرض صلبة يستطيع أن يبحر في علم تاريخ الأديان. أسأل الله تبارك وتعالى في الختام لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.